بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأنفال. الأنفال جمع نفل، وهي الغنائم في غزوة بدر ذات بينكم، الصلة التي تربط بعضكم ببعض. وجلت، خافت وفزعت، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه. درجات، منازل عالية، كما أخرجك هذه الحال في كراهة فريق من المؤمنين للقتال بعد تبينه، مثل إخراجك في حال كراهتهم في الحق في القتال. الطائفتين، القافلة الآتية من الشام وما تحمله من أرزاق أو النفير لقتال الأعداء، غير ذات الشوكة، غير ذات السلاح والقوة، وهي القافلة. ويقطع دابر الكافرين، الدابر الآخر، أي ويستأصل الكافرين بالهلاك، ليحق الحق، ليظهره للناس ويبينه. تستغيثون، تطلبون النصر على عدوكم، مردفين، يتبع بعضهم بعضا، وما جعله الله، وما جعل الإمداد، ولتطمئن، ولتسكن وتوقن بنصر الله. يغشيكم، يلقي الله عليكم أمنة منه، أمانا من الله لكم، ويذهب ويزيل رجز الشيطان وساوسه بما خطر لهم من الخوف والفشل، وليربط على قلوبكم، وليقويها بالصبر والشجاعة. أني معكم بإعانتي ونصري، فثبتوا الذين آمنوا، فقووا عزائمهم وبشروهم بالنصر. الرعب، الخوف الشديد، فوق الأعناق رؤوس الكفار، كل بنان، كل طرف ومفصل في الجسم. ذلك ما وقع عليه من القتل، شاقوا الله، خالفوا أمره. زحفا، متقاربين، يدنو كل فريق من الآخر، فلا تولوهم الأدبار، فلا تديروا لهم ظهوركم منهزمين، متحرفين لقتال، مائلا عن موقفه إلى موضع أصلح للقتال فيه، متحيزا، منحازا ومنضما، فئة، جماعة من المسلمين في ميدان القتال، باء بغضب من الله استحق غضبه، وليبلي المؤمنين، وليختبر الله المؤمنين بنعمه وإحسانه. موهن، مضعف ومبطل، كيد الكافرين، مكرهم واحتيالهم. تستفتح، تطلب النصر أيها الكفار، جاءكم الفتح، تهكم بالكفار، فقد نصر الله المؤمنين في بدر. وإن تعودوا إلى الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، نعد بهزيمتكم ونصره صلى الله عليه وسلم عليكم. فئتكم، جماعتكم، مع المؤمنين بتأييده ونصره، ولا تولوا ولا تعرضوا عن طاعة الله ورسوله، تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين. الدواب، جمع دابة، وهي ما دب على الأرض من خلق الله. الصم، من سدت آذانهم عن سماع الحق. البكم، من خرست ألسنتهم عن النطق به. لأسمعهم مواعظ القرآن وعبرة. لتولوا، لأعرضوا عن الإيمان عنادا، معرضون، صادون عنه، لما يحييكم، لما فيه الحياة الأبدية، بين المرء وقلبه، بين الإنسان وخواطر قلبه، فالله أملك لقلوب عباده منهم. فتنة، ابتلاء ومحنة تنزل بكم. مستضعفون، قليل العدد، مقهورون، يتخطفكم، يأخذكم بسرعة. الناس، كفار قريش، فأهواكم، جعل الله لكم المدينة مأوى تأوون إليه. لا تخونوا الله بترك ما أوجبه عليكم وارتكاب ما نهاكم عنه. أماناتكم، ما أتمنتم عليه من التكاليف الشرعية. فتنة، اختبار لكم. فرقانا، فصلا بين الحق والباطل. يمكر بك، يكيد لك، ليثبتوك، ليحبسوك، يخرجوك من بلدك مكة. أساطير الأولين، جمع أسطورة، وهي ما سطر في كتب السابقين من الأخبار المكذوبة، إن كان هذا ما جاء به محمد، وأنت فيهم، وأنت مقيم بينهم في مكة. وما لهم ألا يعذبهم الله، وأي شيء يمنع من عذابه لهم. يصدون، يمنعون، عن المسجد الحرام، عن الطواف بالكعبة والصلاة فيه، وما كانوا أولياءه، وما كان الكفار أولياء الله ولا المسجد الحرام، مكاء صفيرا وتصدية وتصفيقا. فذوقوا العذاب في الدنيا بالقتل والأسر في بدر، وفي الآخرة بالنار، حسرة، ندامة، وأسفا، ليميز، ليفصل، فيركمه، يجمعه، ويضم بعضه إلى بعض، إن ينتهوا عن الكفر ويرجعوا إلى الإيمان، وإن يعودوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. مضت سبقت سنة الأولين، سنتنا في عقوبة من كذب واستمر على كفره فتنة شرك وصد عن سبيل الله، ويكون الدين كله لله، وتكون الطاعة والعبادة كلها خالصة لله، فإن انتهوا فإن زجر المشركون عن شركهم وفتنة المؤمنين. مولاكم معينكم وناصركم، غنمتم ظفرتم به من الأعداء بالجهاد، ولذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واليتامى الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين أهل الحاجة الذين لا يملكون ما يكفيهم، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به النفقة. وما أنزلنا من الملائكة والآيات والنصر يوم الفرقان يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل بالعدوة الدنيا جانب الوادي الأقرب إلى المدينة، القصوى البعيدة عن المدينة، والركب عير التجارة وأصحابها، أسفل منكم في مكان أسفل من مكانكم جهد ساحل البحر الأحمر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا بنصر أوليائه وخذلان أعدائه، ليهلك من هلك، ليموت من يموت من الكفار، عن بينة عن حجة عاينها، ويحيى من حي، ويعيش من يعيش منهم. لفشلتم لجونتم وضعفتم، ولتنزعتم اختلفتم في الأمر في القتال، سلم عصم من الضعف والاختلاف، ريحكم قوتكم ونصركم مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد، بطرا كبرا ورئاء الناس مراءة لهم طلبا للفخر، زين حسن جار لكم معين وناصر لكم، تراءت الفئتان التقى المسلمون مع الكفار، ناكص على عقبيه رجع إلى الوراء وولى هاربا، أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين. المنافقون جمع منافق، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، في قلوبهم مرض ضعاف الإيمان، شاكون من غير نفاق، غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينهم حتى تكلفوا قتال المشركين، يتوكل على الله يفوض أمره إليه ويعتمد عليه، يتوفى يقبض وينتزع، وأدبارهم ظهورهم الحريق المحرق وهو جهنم، بما قدمت أيديكم بسبب أعمالكم السيئة، ليس بظلام، ليس بذي ظلم كدأب آل فرعون، حال المشركين في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون، فأخذهم الله أنزل بهم عقابه، ذلك أي التعذيب على الأعمال السيئة. الدواب جمع دابة، وهي ما دب على الأرض من خلق الله، عاهدت التزمت معهم بميثاق، ينقضون يبطلون، فإما تثقفنهم، فإن ظفرت بهم وصادفتهم فشرد بهم، ففرق وخوف بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم غيرهم من المحاربين، فانبذ إليهم، فألقي إليهم عهدهم على سواء حتى يستوي الفريقان في العلم بأنه لا عهد بينهم، سبقوا أفلتوا ونجوا من الظفر بهم، لا يعجزون، لن يفلتوا من عذاب الله، وأعدوا وهيئوا رباط الخيل إعدادها وربطها انتظارا للغزو عليها، ترهبون تخوفون من دونهم من غيرهم، لا تعلمونهم، لم تظهر لكم عداوتهم، يوفى إليكم، يخلف الله لكم في الدنيا ويدخر لكم ثوابه في الآخرة، لا تظلمون، لا تنقصون شيئا من أجل الإنفاق، جنحوا مهل المحاربون للسلم للمسالمة وترك الحرب، فجنح لها فمل إلى المصالحة، وتوكل على الله، اعتمد عليه، وفوض أمرك إليه، يخدعوك، يدبر إيقاعك فيما تكره، حسبك الله كافيك وناصرك، وألف وجمع، حرض بالغ في الحث، لا يفقهون، لا يعلمون ما أعده الله للمجاهدين في سبيله، والله مع الصابرين بتأييده ونصره، يثخن يبالغ في قتل الأعداء، عرض الدنيا حطامها، وهو الفداء من أسرى بدر، يريد الآخرة ثوابها بإظهار الدين وما يحصل لكم من أجر الجهاد، عزيز قوي قادر لا يقهر، حكيم ذو حكمة في أفعاله كلها، كتاب من الله، قضاء وحكم منه، سبق بإباحة الغنيمة وفدي الأسرى، لمستكم لأصابكم مما غنمتم من قتال عدوكم وفداء الأسرى، مما أخذ منكم من المال بأن ييسر الله لكم من فضله خيرا كثيرا، خيانتك بالغدر بك وخداعك، خانوا الله بمخالفة أمره من قبل غزوة بدر، فأمكن منهم فأقدرك الله عليهم ونصرك، وهاجروا انتقلوا إلى دار الإسلام أو بلد يتمكنون فيه من العبادة، والذين آووا هم الأنصار الذين أسكنوا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في دورهم، أولياء بعض في النصرة والمعونة، ولايتهم نصرتهم، استنصروكم طلبوا نصرتكم في الدين بأنهم من أهل دينكم، ميثاق عهد مؤكد إلا تفعلوه أي تولي المؤمنين ونصرتهم فتنة للمؤمنين عن دينهم وفساد كبير بالصد عن سبيل الله وقوة الكفر من بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة، فأولئك منكم أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وأولو الأرحام ذوو القرابات أولى ببعض في الميراث من عامة المسلمين كتاب الله حكمه الذي كتبه في اللوح المحفوظ. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.